إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخ يسأل عن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معرفة أهل ذاك الزمان، أم أنها وحي من الرحمن؟ وبلا شك أن الجواب أن هذه الأحاديث مصلحة للإنسان لبدنه في أي زمان أو مكان، لأنها وحي من الرحمن، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها كما يقرر سائر الأطباء في ذاك الزمان على حسب معرفة العلم والمقرر في ذاك الوقت الذي يقبل التغيير والتبديل ويقبل أن يظهر أنه باطل وما شابه. ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التشريع، والأصل فيه الوحي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل لما شكى بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، ثم رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشفى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا للمرة الثانية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخاه لم يشفى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في المرة الثالثة اسقه عسلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله. إذن إخبار النبي في موضوع الطب النبوي ليست من رأسه، وليست على حسب المعروف في زمانه، كما يقول أبو الحسن الندوي غفر الله له، بعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الطب النبوي ذكرها على حسب، على أنه بشر يعيش في ذاك الزمان، وهذه الأحاديث ممكن مع مضي الزمان العلم يتقدم، وممكن هذه الأحاديث يعني لا تصلح فيما بعد. هذا مسلك سيء وليس بجيد. المسلك الجيد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوصف في الطب النبوي قال صدق الله، صدق الله إشارة لقوله تعالى فيه شفاء للناس عن العسل، وصدق الله فيه إشارة إلى أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل إنما هو وحي من الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الحديث الطب النبوي بناء على اجتهاد منه أو تأثرا بالبيئة التي هو فيها أو بناء على متعارف الزمان. الطب تقدم، اليوم الناس عندهم قناعات، وأمس كان عندهم قناعات، وأول أمس كان عندهم قناعات، وبتقدم الطب القناعات تتغير وتتبدل، ويظهر زيف لبعضها ويظهر صدق لبعضها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على كل شيء، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي إنما هو وحي من الله جل في علاه، إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو يدفع الخلق كلهم ويدفع الناس في أي زمان أو مكان كانوا، فهو ليس تأثرا ببيئته وليس كلاما من رأسه، إنما هو وحي من ربه سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة في غير المسجد أفضل عن صلاة المنفرد بخمسة عشر ضعفا. نعم، صلاة الرجل كما ثبت في حديث أوس عند ابن شاهين في الترغيب والترهيب في جماعة في سوقه بخمسة عشر، وهذا يفيد أن صلاة الجماعة التي هي بخمس وعشرين إنما هي الصلاة التي في المسجد الجامع، وأما صلاة الرجل في بيته فهذه ليس لها بخمس وعشرين أو سبع وعشرين كما ثبتت الروايتان في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لم يكن الناس في عهد السلف الأول يصلون الجماعة في البيوت، وهذه صلاة المترفهين، وما كانوا يعرفون صلاة الجماعة إلا في المسجد. هل ثبت شيء في شهر رجب؟ رجب من أشهر الله الحرم، وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، صم واترك. والعمل الصالح في الأشهر الحرم عظيم عند الله، بدأنا نحن في بدايات رجب. رجب كان معظما عند مضر من العرب، وكانت مضر تصوم رجب كله تعظيما له، كما يعظم المسلمون رمضان. ولذا عمر كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون رجب كله، وورد عن غير واحد من السلف أنه في رجب كان يصوم ويترك، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأشهر الحرم صم واترك، صم الأشهر واترك، صم الحرم واترك، كما عند أبي داود سنن. فما ورد في تخصيص رجب من أجور ومن تحديد أيام، وأن للصيام بعض الأيام أجر خاص، صوم يوم رجب أول يوم في رجب يكفر ثلاث سنوات، واليوم الثاني يكفر سنتين، واليوم الثالث يكفر سنة، وتحديد الأيام والأجور لرجب، يقول الحفاظ: كله من الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في شهر رجب طاعة خاصة، وإنما هو شهر من أشهر الله الحرم، والأعمال الصالحة في الأشهر الحرم تعظم عند الله تعالى كالأعمال الصالحة في الحرمين، فإنها تعظم عند الله. الصلاة تضاعف بالنص، أما غير الصلاة فإنها تعظم، والمعاصي كذلك، فعل المعصية في بيت الله الحرام لا تتضاعف، لكن أمرها أعظم من فعل المعصية في غيرها، فكذلك أمر المعصية في رجب أمره أعظم من غيره. فالواجب على العبد في هذه الأشهر أن لا يظلم نفسه، كما قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والواجب على العبد أن يكون يقظا، وأن يكثر من عموم الطاعة، عموم الطاعة من الصيام والتصدق والقيام، ولا بأس من الصيام. لكن ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، فلا نجعل شهر رجب كسائر الأشهر. بعض الناس إذا دخل رجب يصوم رجب ويصوم شعبان ويصوم رمضان، بعض الناس يصوم الأشهر الثلاثة رمضان ويدرج هذا طوال عمره، وهذا ليس من الصواب، هذا ليس من الصواب. الصواب أن الإنسان في أشهر الحرم يصوم ويترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها؟ وهل يتناسب هذا مع عصمة الأنبياء؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الآية فيها أقوال، ومنها المرذول المهجور المردود الذي يخالف عصمة الأنبياء، ومنها المقبول. وأردأ هذه الأقوال أنه جلس بين رجليها وفك تكة سرواله وكاد أن يفعل الفاحشة معها. وكان بعض السلف يقول من قال هذا فإنما يجلد، فكأنه اتهم يوسف عليه السلام بأنه فعل الفاحشة. أحسن الأقوال في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها ثلاثة أقوال من ثمانية. أحسن الأقوال في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الهم منفي لقوله تعالى لولا، فلولا في العربية تفيد الامتناع لوجود، فوجود برهان الله وحفظ الله تعالى للنبي ليوسف عليه السلام لولا هذه العصمة وهذه الرعاية من الله جل في علاه لوقع الهم. كقول الله تعالى لولا رهطك لرجمناك. فهل رجم هود؟ جواب لا. لماذا؟ لوجود رهط له. فما معنى لولا رهطك لرجمناك؟ يعني حسن يكون الإنسان عزوة وعشيرة، أمر حسن ليس أمر مذموم. الله يقول لولا رهطك لرجمناك. طيب لولا رهطك لرجمناك ما معناه؟ معناه وجود الرهط منع من الرجم. طيب ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وجود البرهان منعه من الهم. ولذا ولقد همت به أمر مثبت في حقها، هي همت هم طلب وليس هم نفس. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هو ما هم لوجود البرهان. هذا القول الأول. القول الثاني الحسن أيضا وقال به ابن جرير، قال هم يوسف غير هم المرأة. المرأة هم طلب، وهم يوسف الضعف البشري الذي لا يعدو أن يكون خاطر في النفس ثم زالت. فكما يخطر الماء البارد في نفس الصائم في اليوم القائض يوم البارد وهو لا يخطر في باله أن يفطر أبدا، هذا الذي حصل مع يوسف. كيف إنسان صائم وفي يوم حار والإنسان يعني يخطر في باله خاطرة ماء بارد ولا أبدا لا يطلبه ولا يبحث عنه ولا يفكر بشربه ولا يتعدى المرور عن بالنفس المرور العارض؟ فهذا اختيار الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال نثبت الهم لها هم طلب. وأما الهم ليوسف عليه السلام فهو فقط شيء خطر في النفس ثم زال وما استقر. هذا القول الثاني. القول الثالث المعتبر من الأقوال ولقد همت به طلبا وهم بها دفعا. فهمها في الأقوال الثلاثة في القولين الآخرين همها مثبت وهمها على خلاف همه عليه الصلاة والسلام. فهمها طلب وهمه همت به طلبا وهم بها دفعا هم بها دفعا. هذه هي الأقوال الثلاثة المعتبرة في تفسير الآية. وكيفما قلنا فجميع ما ورد من سياق في الآيات يبرئ يوسف عليه السلام. مباشرة بعدها ماذا قال الله تعالى؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما قال المخلصين؟ ولذا بعض المفسرين قال إبليس يبرئ يوسف. قال ربي بما أغويتني لأغوينهم أجمعين. قال إلا عبادك منهم المخلصين فأنا لا أقدر عليهم. فإبليس يقول إلا عبادك من المخلصين، إبليس يقول هذا، والله يقول إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين وليس المخلصين الذي اصطفاه الله تعالى وأخلصه. فإبليس نجاه، امرأة العزيز نجته، شاهد الذي شهد نجاه، قد إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هي قالت أخيرا قال الآن حصحص الحق، تقول روته عن نفسي فاستعصم يوسف استعصم. فكل ما ورد من سياق في الآيات تبرئ يوسف عليه السلام وتبعد عنه ما يقوله بعض القصاص الذين يستحقون الجلد. هل ثبت في ذبيحة رجب؟ ذبيحة رجب كانت فريضة عند بعض أهل العرب، عند العرب، وتسمى العتيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوبها فقال لا عتيرة في رجب، وأما ذبحها فلا حرج فيه. من أراد أن يذبح في رجب فالنسخ للوجوب وليس النسخ لأصل الفعل، النسخ للوجوب وليس النسخ لأصل الفعل، والله تعالى أعلم. هل أسماء الله تعالى 99 اسما؟ لا، لكن هذه 99 النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كما ثبت في الصحيحين ومنهم من قال أنه متواتر والأمر ليس كذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، في رواية قال 100 إلا واحدا حتى يحدد العدد، قال 100 إلا واحد، قال من أحصاها دخل الجنة، من حفظها واستحضرها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. أما أسماء الله تعالى كثيرة، فهذه 99 هي المعنية بمن أحصاها، أي من حفظها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهنالك أسماء لله تعالى استأثر الله تعالى بها، وهذا من معاني قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، نحن لا نستطيع أن نحيط بالله علما. ومن ضمن معاني لا ولا يحيطون به علما أننا علمنا أسماء ربنا بما أذن الله لنا، وأما الله تعالى جل في علاه فقد استأثر بأسماء الله هي عنده سبحانه، قال وبما استأثرت به في علم الغيب عندك. دل هذا على أن لله أسماء استأثر الله تعالى بها ولم يخبر أحدا بها سبحانه وتعالى. فالأسماء 99 المراد بها من أحصاها دخل الجنة، وأما هذه الأسماء ليست محصورة، فلا يقال إن لله 99 اسما وليس له غيرها، وإنما المراد إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، المراد متعلق 99 بقوله في تتمة الحديث من أحصاها دخل الجنة، هذه من أحصاها دخل الجنة. والذي ينظر في أسماء الله تعالى يجد أن العلماء اجتهدوا وأن بعضهم يعد زيادة عن هذه الأسماء، والله تعالى أعلم. هل يجوز بيع الأرض لأهل الذمة والبيع الأرض للكفار؟ قطعا يجوز، الأصل هم عونات الحل. أما لا يجوز بيع المحتل، لا يجوز إعانة المحتل على احتلاله. اليهود يشترون في بلاد المسلمين أرضا، حرام، لأن لهم مطامع. أما واحد نصراني تبيعه شقة وتبيعه دار تبيعه أرض، ما في حرج في هذا إذا لم يكن معتديا، فمن غير الاعتداء الأرض إن شاء الله تعالى فيه الجواز. ما الفرق بين الشك والظن؟ يعني بتعبير سهل، الشك 50% 50%، في عندنا وهم عندنا شك وعندنا ظن وعندنا غلب الظن عندنا يقين، واليقين في حق اليقين وفي عين اليقين. الوهم تقول 20%، الشك 50%، أمر مشكوك فيه 50% ممكن 50% غير ممكن، الظن 60%، غلبة الظن 70% 80%، هذا يسمى غلب الظن. اليقين 100%. فالشك طرفاه متساويان، الظن في هنالك طرف راجح، فالطرف الراجح يسمى ظنا، فإن زاد رجحانه سمي غلبة ظن، فإن زال احتمال كونه باطلا سمي يقينا، والجانب المرجوح وليس براجح يسمى وهم. فعندنا وهم وشك وظن وغلب الظن ويقين، فهذه هي يعني. أفدنا يا فضيلة الشيخ بهذا السؤال فادك الله. ذهبنا إلى الحج وكنا نحقق المبيت في ميناء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل ونذهب إلى البيت، هل حقق من المبيت في ميناء؟ العبرة في ميناء أن تحقق أغلب الليل. أنت الآن سؤالك ناقص، متى دخلت؟ ممكن واحد يدخل ميناء الساعة 11 ويظل 12 ويخرج، ما حقق أغلب الليل. أغلب الليل يبدأ الليل من المغرب وينتهي بالفجر، ومن الخطأ الشائع عند الناس أنه أغلب الليل الساعة 12، مش دائما الليل الساعة 12 في الليل، الليل يبدأ بالمغرب وينتهي بالفجر الثاني، فبتحسب هذه المدة وبتنصف، وأغلب الليل إذا حصل إذا حققته لا شيء عليك، من فاته هذا التحقيق فعليه دم، لو ثلاث أيام فاتت عليها دم واحد، لو أيام من الثلاثة فاتت فعليها دم واحد، ومن حقق أغلب المبيت فقد أدى الواجب، وأداؤه للواجب ناقص، والأصل في أيام منها أن يبيت الإنسان في منها وأن يبقى فيها وأن لا يخرج منها، والله تعالى أعلم. شيخ، واجهت مع أصدقائي داخل المدرسة عدة أسئلة كوني ملتزما، طبعا هذه كلمة ملتزم فيها تزكية وليست شرعية، ما أعرف نص، أنا لا أعرف نصا يعني يمدح واحد يقول أنه ملتزم، أنا ما أعرف نص الشرع، يقال إنسان صاحب خلق صاحب دين صاحب تقوى، يعني هذه العبارات الشرعية، والأحسن أن نبقى في العبارات الشرع. الناس اليوم بالذم فلان وفلان، قال فلان فيش عنده إنسانية، فلان فيش عنده ضمير، قال هذا ليس مدح في الشرع. المدح تقول عنده تقوى، المدح تقول على خلق على عبادة، جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طيب، قال فسألني أحد الأصدقاء قال لي نحن الشباب معظمنا يفعل العادة السرية، فقل لي كيف أتركها، فقلت له آتيك بالجواب في وقت لاحق، فقل لي يا شيخ كيف أجعلهم يتركوا هذه العادة. هذا الأمر، أولا من لم يكن عنده زوجة الواجب عليه العفة، الواجب الاستعفاف، وقال كثير من أهل العلم لازم الاستعفاف حرمة الاستمناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من وجد منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد إيش يقول؟ يقول فإيش فعليه صوم. لو كان الاستمناء حلال قال فعليه الاستمناء. النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم بالمؤمنين، فعلاج من لا يستطيع المقدرة على الزواج أن يكسر حدة الشهوة بالإيش؟ بالصوم، لأن الطعام هو الذي يثور الشهوة. إذا دائما في الجنة لما يذكر الله تعالى حور العين يسبق حور العين ذكر الطعام، وبعد الطعام يذكر الفرش، وبعد الفرش تأتي حور العين، هذا ترتيب ذكر الله تعالى لنعيم أهل الجنة، هذا ترتيب نعيم أهل الجنة. فالمطلوب ممن الشاب الذي لا يجد زوجة أن يستعف، والواجب عليه أن يستعف، الواجب عليه أن يستعف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يخلو بنفسه، ينهك بدنه بالرياضة، يكثر بالذكر الله، فالشيطان يستولي على الإنسان، الشيطان يستولي على الإنسان عند الغفلة ولما يخلو الإنسان بنفسه، فالشاب عنده طاقة عنده قوة يعني يصرفها في الرياضة ويشغل نفسه بمعالي الأمور. الاستمناء يثور الشهوة ولا يسكنها. الذي يسكن الشهوة إنما هو الوطء الحلال. الشهوة الحرام لا تسكن الشهوة. يعني الزنا لا يسكن الشهوة. الذي يسكن الشهوة الزواج الوطء الحلال. ولذا الإنسان إذا استطاع يتزوج يتزوج، إذا كان متزوجا يتزوج الثانية. الواجب على الإنسان أن يستعف، الواجب على الإنسان أن يستعف، والواجب على الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل في علاه، بأن يعمر باطنه، بأن يشعر بمراقبة مولاه. فمن شعر بمراقبة مولاه ترك داعي هواه. من شعر بمراقبة مولاه ترك داعي هواه. أن يكون الإنسان يعني ساكنا فيثور شهوته بالاستمناء فهذا آثم قولا واحدا. أن يكون الإنسان ساكنا وأن يفعل الاستمناء تلذذا فهذا آثم قولا واحدا. الاستمناء بيد الزوجة لا حرج فيه، ويكون هذا عندما تكون معذورة مثلا. إذا ثارت الشهوة في الإنسان وخشي على نفسه من الزنا فسكنها بالاستمناء فهذا النوع فيه خلاف. والراجح المنع لعموم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي غير الزوجة والأبا الله يقول فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة والأبا قال فأولئك هم العادون. فهذا يشمل الاستمناء وتيار الدابة، يشمل كل أنواع أخذ الشهوة من غير الزوجة ومن غير الأبا. الله رتب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، فإذا أراق العاقل ماءه فإنما يريق ماءه ليريد الولد وليس فقط للذة. فالشاهد وفق الله الجميع، من ثارت شهوته فسكنها بالاستمناء وخشي على نفسه من الزنا وكانت الزنا قريبا منه، فبعض أهل العلم يقول هذا جائز. قال لما جائز؟ قال هذه مفسدة صغرى درأى بها المفسدة الكبرى. والإمام أبو حنيفة له عبارة يقول خوفه من الزنا أجر وفعله وزر، ولعل هذه مع هذه رأسا برأس. هذا كلام أبو حنيفة، يقول لعل هذه مع هذه رأسا برأس. أما أن يكون هنالك استمناء للشهوة فقط وتثوير الإنسان نفسه للشهوة وأن تجعل الشهوة مكان الزوجة فهذا يخالف المقصد الشرعي، وهذا أمر حرام باتفاق. ومن قال بالجواز فإنما اعتمد على أحاديث وعلى آثار ضعيفة كقول ابن عباس كانوا يعتبرونه كأنه دلك عرق أو ما شابه من هذه العبارات. طيب نأتي لي متى يقتضي النهي الفساد؟ متى يقتضي النهي الفساد؟ طيب أسألكم، نحن أمس في درس الحديث في حديث مروان بن الحكم أو يأتينا هذا في الدرس القادم، أبو سعيد لما أنكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة صلى معه أبو سعيد في صلاة العيد، لما صلى مروان بن الحكم فقلب مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، جعل صلاة العيد كصلاة الجمعة، خطب ثم صلى، وأبو سعيد صلى معه. هذا نهي، هل اقتضى هذا النهي الفساد؟ ما خضر الفساد ما صلى معه ولا ما صلى معه لو كانت الصلاة فاسدة باطلة ما صلى معه. للعلماء أربعة أقوال في قضاء نهي الفساد طويلة وتفصيلها في فروحنا في كتب الأصول في على المنظومة منظومة الشيخ السعدي الحمد لله هي في الطباعة الآن وإن شاء الله إخوانا ينعمون بقراءتها وقد شرحناها في عدة مجالس في عدة أماكن وفصلنا فيها متى يقضى النهي الفساد. يعني ليس كل من سرق ثوبا فستر عورته صلاته باطلة وليس كل من سرق ماء فتوضأ به فصلاته باطلة وليس من سرق سكينا فذبح به فذبيحته باطلة. العلماء تفصيل وضبط القضاء النهي الفساد من المهمات ويترتب عليه كثير من الفروع والله تعالى أعلم. طالب العلم إن تزاحمت الخيرات فهل يبكر للصلاة أم يجلس التسبيح بعد الصلاة؟ لب الفقه وحقيقته ليست مقتصرة على معرفة الخير من الشر وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيور وشر الشرور. فإذا تزاحمت عليه الخيرات أخذ خيرها وإذا تزاحم عليه الشرور ذرأ كبيرها بصغيرها. فالخير الخالص كان في العهد الأول واليوم نبحث عن الخير الغالب. الخير الخالص اليوم نادر وقليل. فإذا الإنسان تزاحمت عليه الواجبات ينتقي بما هو علاج لنفسه معين له في طريقه إلى الآخرة للوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. تبكير الصلاة مرغب فيه والجلوس مرغب فيه والعبد يكون له نصيب من كل عبادة من العبادات فلا حرج لو تارة بكر وتارة تأخر ليجلس ويذكر. هل الجن يصيب بالعين؟ الجن يمس الإنسان وأكثر ما يتسلط الجن على الإنسان في لحظات المعصية والغضب. وفي الحديث قال إذا تثاءب أحدكم فليتكاظم في رواية فليغطفاه وفي رواية فإن الشيطان يدخل. فالجن يمكن أن يصرع الإنس وهذا معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة. قيل للإمام أحمد فلان يقول الجن لا يصرع الإنس قيل للإمام أحمد فلان يقول الجن ما بدخل بدن الإنس الجن لا يصرع الإنس. فقال الإمام أحمد هذا شيطان يتكلم على لسانه هذا مصروع. هذا اللي يقول الجن لا يصرع الإنس مصروع. إيش يقول عن الإمام أحمد كلام الجن يقول هذا شيطان تكلم على لسانه. ولذا علماؤنا رحمهم الله يقولون المعتزلة هم الذين ينكرون صرع الجن للإنس. الجن ليس كثيفا إنما هو هواء روح وهنالك في البدن محال في بدن الإنسان يستطيع هذا الروح أن يكون فيها فالصرع ثابت. حديث عثمان بن العاص الذي ذكره شيخنا رحمه الله الألباني الصحيح صريح جدا كان النبي يضرب على ظهره ويقول اخرج عدو الله إنما أنا نبي الله. فهذا أصرح نص على الإطلاق في أن الجن إلى الصراع الإنسي، إن الشيطان يدخل كذلك، والله تعالى أعلم. بعض الشباب يقول ما الفائدة من طلب العلم، وعلينا النهضة بأمتنا في العلوم الأخرى. العلم يطلب لأنه دين، والعلم يطلب لأنه الفريضة الغائبة، والعلم يطلب لأنه الأساس الذي ينبني عليه كل خير، فكل خير لا ينبني على أساس العلم يزول ولا يبقى، والذي يعبد الله تعالى على جهل يسيء ولا يحسن. فالعلم إنما هو معيار تقدم الأمم، ولذا كان العلم من أجل الطاعات التي نتعبد الله تعالى بها. فمن كان على علم كان على هدى وعلى خير، والجهل مذموم، والجهل ليس من شيم أصحاب الهمم. العلم هجر، والعلم أصبح طاعة، بل الفريضة الغائبة كما قلت. أين العلم اليوم؟ تكاد لا تراه إلا في كتاب أو تحت تراب. أين العلم اليوم؟ كم مسجد يفسر قرآن كتاب الله جل في علاه، وكم مسجد يشرح الصحيحين والسنن؟ أين العلماء الذين يعلمون الناس؟ فعجبي لا ينتهي من إنسان يقول ما الفائدة من طلب العلم، والنبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. العالم ولي أمرك، أولياء أمورنا العلماء والأمراء، فالأمراء يصلحون المعيشة والعلماء يصلحون الدين، أولياء الأمور. العالم ولي أمرنا من عظم منزلته عند الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظروا إلى تفسير أولي الأمر منكم في المطولات وكتب التفسير، فتجدون جمعا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون أولو الأمر الأمراء والعلماء، أولو الأمر الأمراء والعلماء. فالخوارج سموا خوارج ليسوا فقط لأنهم يطعنون في الأمراء، وأيضا لأنهم يطعنون في العلماء. فالذي يطعن في العلماء هذا خارجي، كما أن الخارجي الذي يطعن في الأمراء. فعجبي لا ينتهي كيف يقال نعم نحتاج العلوم العصرية. العلوم العصرية على وجه نعيش في كفاية ولا نكون بحاجة للكفار، فرض كفاية على الأمة أن يكتفي المسلمون بجميع ما يلزم دنياهم في جميع شؤون حياتهم الاقتصادية والطبية والعسكرية وما ذلك، فرض كفاية. يأثم المسلمون إن لم يفعلوا، ولا يرفع الإثم عنهم حتى يحقق ذلك. ما ينبغي أن نكون عالة على الكفار، صحيح، وينبغي أن نعتني بالنهضة بالعلوم الدنيوية، لكن ينبغي أن يحرص ذلك، وأن يكون الشرع هو الحكم على ذلك، ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن نتعلم أحكام الله جل في علاه. أخ عراقي في استراليا تعطيه الحكومة الاسترالية قرض لشراء بيت، والقرض في زيادة يعني في ربا، فهل يجوز أن يأخذ هذا القرض؟ الربا حرام، سواء كان مع أشخاص أو مع هيئات اعتبارية أو مع هيئات حكومية، فالربا ربا، فالربا ربا، وهذا ربا، وهذا أمر لا يجوز. رجل يشتري بضاعة بالآجل يبيعها بالكاش لأنه بحاجة للنقد، يعني رجل يشتري بضاعة مثلا بألف دينار، هو اشتراها ليبيعها بثمانمائة دينار. هذا نوع من أنواع البيع أو هذا نوع مفردة من مفردات التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذ وهات، وعن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة، هذه إضاعة مال. أنا أشتري أمر بمئة دينار بألف دينار وأبيعه بسبعمئة دينار، أنا أضعت ثلاثمئة دينار، أنا أضعت ثلاثمئة دينار، لكن أنا اشتريت شيء بألف دينار آمل أن أبيع فيه وأربح، فضربت السلعة فاضطررت أن أبيعها بخسارة، هذا هو الربح والخسارة في التجارة، هذا شيء آخر. أما أنا اشتريت لأبيع فهذا ممنوع، لأنه إضاعة مال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. وهذه الصورة فيها ضرر وفيها ضرار. كيف فيها ضرر؟ فيها ضرر تلحقه بنفسك، اشتريت بألف بعد سبعمائة، ألحقت ضررا بنفسك. وفيه ضرار بغيرك، من هم غيرك؟ تجار، التاجر اللي بيشتري هذه السلعة وبتكون قد كلفته 800 دينار مثلا أو 900 دينار، فأنت حتى تحتاج المال تبيعها ب 700 دينار، أنت أضررت بالتجار، التاجر ما يستطيع يبيعها ب 700، هي عليهم أكثر من هذا، فأنت حتى تحصل نقد أضررت بسائر التجار. فهذه الصورة ممنوعة شرعا، أضعت مالا أضررت بنفسك أضررت بغيرك. ما سببها؟ سببها عدم وجود القرض الحسن، عدم مساعدة الناس. يحدثني بعض إخواننا السوريين يقول نحن في عادتنا في الشام إذا التاجر ممن يمتهن مهنتنا سقط كلنا نجتمع عليه لنقومه، كلنا نجتمع عليه حتى لا يسقط حتى يبقى قائم، يعني احتراما للمهنة، إنه ما أحد يكون فيها ويسقط ويخسر، فكلنا نجتمع عليه. هذا من شيم الأخلاق، هذه الطريقة من شيم الأخلاق. أما أن يجد هذا الإنسان أمام وحوش لا يتقون الله تعالى فيه فيجعلونه يصنع هذا الصنيع، هذا الصنيع أنا أشبهه بإبرة المورفين، عنده مشكلة أخذ إبرة مورفين يعني أخرت الألم شهرين ثلاث، ثم لما يصحى تكون المشكلة قد تعقدت أكثر، تكون المشكلة قد تعقدت أكثر، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للأسئلة الموقع. هل للمرأة إذا ورثت شيء من المال وأرادت تتصدق عن والدها ببعض المال أن تتصدق بهذا المال على أولادها؟ نعم، صدقتها على أولادها لها فيها أجر، لا سيما إذا كان مالها غير مال زوجها. النساء قسمين، في نساء تقول هذا إلي، تقول لزوج هذا إلي، هي أجنبية عن زوجها في المال. بعض النساء أجنبية عن زوجها في المال، وهذا ممنوع ولا مشروع؟ مشروع، لا حرج في هذا شرعا. المرأة لها ذمة مستقلة، تملك وتبيع وتشتري كخديجة رضي الله تعالى عنها، فهذا أمر أحرج في الشرع، لا يمنع المرأة من أن تملك. ولذا علماءنا يقولون من كلف هذا حالها فكان زوجها فقيرا فلها أن تعطي زوجها من زكاة مالها، كما فعلت زينب الثقفية، وسيأتي معنا في حديث أبي سعيد في درس قادم في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، قال فلما انصرف النبي لبيته جاءت زينب فاستأذنت، فقال النبي من؟ فقالت زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزوانب؟ مين زوانب كثير زينب؟ قالت الثقفية زوج ابن مسعود. فقالت يا رسول الله هل لي أن أنفق، هل لي أن أتصدق على زوجي وأولادي؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والإمام البخاري بوب على هذا الحديث بجواز زكاة المرأة على زوجها وعلى أولادها. فإذا كانت المرأة أجنبية عن زوجها لها مال خاص بها فإن أنفقت على أولادها فهذا من الأجر بلا شك. هنالك شبهة يثيرها بعض المعاصرين حول الرق من أجل إلغائه، وهي أن الشرع جاء والرق موجود والأعراف آنذاك كانت تقتضيه، والشرع فقط نظمه وجعل له قوانين وأحكام. أما في الوقت الحالي فإن اتفقت الأعراف الدولية على إلغاء الرق فإنه يجوز للفقهاء أن يحكموا بإلغائه شرعا. فما نصيب هذا الكلام من الصحة؟ كلام دقيق جدا يحتاج لفهم وتوفيق من الله جل في علاه. لما النبي مات صلى الله عليه وسلم كان في رق ولا ما كان في رق؟ كان في رق. هل يجوز النسخ بعد وفاة النبي؟ لا يجوز. هل يقع النسخ بعد وفاة النبي؟ لا يقع. ما يقع النسخ. طيب انتبه انتبه. إذا النساء أسرنا، المسلمات أسرنا، والكفار يحفظون عرض نسائنا، إن حفظنا عرضهم فلا يجوز لنا أن نتمتع بنسائهم حفظا على نسائنا اللواتي هن عندهم، وليس لأن الرق ملغي، وإنما من باب حفظ عرضنا وحفظ نساءنا اللواتي هن عند الكفار. يعني لكن هل هذا صحيح؟ العراق شاهد كبير على أخلاق الكفار الذين يتبجحون بالأخلاق. ماذا فعلوا بالمسلمات؟ ماذا فعلوا بالمسلمات؟ إلى الله المشركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إننا نقبل ولا سيما في الحروب أن يعامل الكفار والمسلمين معاملة المسلمين للرقيق الذين عندهم. النبي يقول اطعمهم ما تطعم والبسهم ما تلبس، يعني الشرع أن الرقيق لازم يأكل زي ما بأكل سيده، ولازم يلبس زي ما بيلبس سيده. هكذا يفعل الكفار معنا؟ هكذا يفعل الكفار معنا؟ خلاصة، الرق لا يجوز لأحد أن يقول بنسخه، ولكن لنا أن نقول بمنع التمتع بالكافرات إن ترتب على منعنا من التمتع بهن حفظ لأعراضنا. إن ترتب على المنع، وهذا ليس بنسخ، هذا أمر مقيد، إنه أنا حريص بداية مش على المتعة، أنا حريص على عرضي. فإذا أنا ما تمتعت بالمسبية بسبايا الحرب الكافرة، إذا ما تمتعت بهن يحفظون عرضي، فيجب علي أن أحفظ عرضهم، فيجب علي أن أحفظ عرضهم. هذا ليس نسخا، وإنما هذا تعليق الأمر على حفظ أعراض المسلمين، والله تعالى أعلم. ما حكم من دخل عليه رمضان فعلم بذلك في نهار رمضان، فهل يمسك؟ يعني نعم يجب عليه أن يمسك، يعني الإنسان أكل وشرب وهو لا يعلم رمضان ثم علم فيعيد هذا اليوم، ويجب عليه الإمساك حرمة لهذا اليوم، حرمة لهذا الشهر. يعني إنسان علم بدخول رمضان بعد أن أفطر يأكل ويشرب، لا هو غير معذور، له مريض له مسافر وغير معذور، وأكل جاهلا لا يعلم اليوم وما نوى فيعيد اليوم. لا صيام لمن لم يبيت النية من الفجر، يعيد اليوم ولكنه لا يأكل، والله تعالى أعلم. لي أخت مريضة بالسرطان تتمنى أن تذهب للعمرة، الحمد لله الناس تصدقوا عليها، لكن بما أنها لا تمشي اقترحت أن أخذها أنا وزوجي. السؤال، هل يستطيع زوجي أن يساعدني في حملها؟ إذا احتاج الأمر لا حرج، يعني الواحد يساعد من زوجة أخوه يا أخت زوجته، والأحسن أن بدل الزوج يكون الأخ، يكون معك أخ شقيق، يكون المحرم لك ولها، فإذا احتاج المساعدة ساعدها. يعني امرأة كبيرة تقطف الطريق بصير تحملها بإيدها أو تحملها وتسعفها، بجوز يجوز، لا حرج في هذا، امرأة سقطت لا في حرج في هذا. فالأفضل أن يكون معك أيتها الأخت ومع أختك المريضة بالسرطان واحد محرم لك ولها، فإن احتاجت المساعدة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. امرأة يأمرها زوجها بحضور الأعراس والحفلات التي فيها المنكرات الخاصة بأهله وأقاربه، وتعلم هذه المرأة أنها لم تطيعه وتعرض إلى مشاكل كبيرة. هذا ضريبة سوء اختيار الزوج والسؤال عنه. وموضوع المفاسد درء الأعلى بالأقل يعني باب معتبر في الشريعة، ولكن الواجب النصيحة والإنكار وعدم المشاركة. وهذه مسائل يعني تتفاوت في حق النساء، فبعض النساء عمرها وحالها وجمالها لو أنها تركت زوجها لا تضيع، فيمكن أن يطمع بها الأزواج، وبعض النساء يمكن أن تضيع، فالأمر تفاوت. والواجب على المسلمة أن تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فالطاعة للزوج إنما تكون بالمعروف. فإذا والله يعني عصته فطلقها ولا يترتب عليها ضياع لتهنأ وتعيش بطاعة الله جل في علاه. وأما إذا كان حالها أنها تضيع فحينئذ يقال ارتكبي المحذور الأدنى لدرء الأكبر، والله تعالى أعلم. نرجو التفصيل في شراء وبيع السلع المقلدة. الماركات مال، يعني القميص أو الحذاء جلكم الله أو أي شيء له ماركة فهذا مال، الماركة نفسها مال، وهذا مال معنوي ولا يجوز الاعتداء عليه. والاعتداء عليه زور، والزور ممنوع. فإيهام الناس أن هذه السلعة تتبع ماركة كذا وهي ليست كذلك هذا من الغش في أعراف التجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عند مسلم على روايتين: من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. فالماركات الأصل فيها أن تحفظ ولا يجوز التزوير، وهذا مال لا يجوز أن يهدر، والله تعالى أعلم. أنا شاب أعمل في أمريكا في محل بيع الدخان، هل مالي حرام؟ إذا كان المحل فقط الدخان مالك حرام، وأما إذا كان الدخان قليل في متجر كبير فالعبرة بالغالب، وتفقد نفسك بالصدقة، تفقد نفسك بأن تتصدق من مالك. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول: نحن في شوق لعودة درسكم المبارك في هذا المسجد، درس التفسير، أسأل الله نعين على هذا، جزاك الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.